اي نسي التشهد الاوسط، يقول اذا نسيت التشهد الاوسط وقام وشرع بالركن، شرع بالفاتحة، فلا يعود، لان التشهد الاوسط واجب وفات محله، وقد شرعت بركن، لا ترجع من الركن الى الواجب، تتم صلاتك وبعد ما تنتهي من الاربع او الثلاث وتتشهد التشهد الاخير وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسجد سجدتي السهو والصلاة تامة إن شاء الله. لا ما هو ليس فقهاء، ليس قال اسألوا فقيه هو صادق. نعم الله يصلح الحال، هذا الجهل، الجهل لأنهم يعني جهلة وهو إمامهم وفعل فعل صحيح، نسي التشهد الأوسط وشرع في الركن، لا يجوز أن يعود، أما ركن القيام أو ركن الفاتحة حتى لا يجوز أن يعود، لكن لو نبه قبل أن يستتم قائما فعليه أن يرجع. نعم لا يتعمد ترك الواجب، إذا تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة، الواجبات غير الأركان، الواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وما سقط وما أسقط منها عمدا بطلت الصلاة بإسقاطه، الأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا تبطل الصلاة بترك، نعم بترك ركن أو ركنين، مثل الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على رسول الله، من تركها عامدا أو ساهيا في صلاته لا صلاة له، بطلت صلاته. أركان الصلاة 14، وواجبات الصلاة كم؟ ثمانية. أي نعم. أي نعم. تختلف. أي نعم باختلاف المذاهب. العدد. إذا طال الفصل وإذا أي نعم لها تفاصيل. لو سقط الركن من ركعة بطلت الركعة وصارت التي تليها مكانها، لكن هو سقط الركن من هذه الركعة أو سقط الركن من موضعه وطال الفصل وبنى على أن صلاته صحيحة وسلم وطال الفصل يعيد الصلاة. أي نعم. نعم في الجلوس للتشهد يقرأ بدل التشهد الفاتحة فيتذكر، مأموم ولا إمام ولا منفرد؟ نقول مأموم، يتحملها الإمام، يعني إذا فات الركن، إذا كان الركن وهو التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بها ولو سلم إمامه، يأتي بها ولو تأخر ثم يتبع إمامه بالتسليم. الأركان لا يجوز أن يسقط منها شيء، لكن لو سهى وترك واجبا يتحمله الإمام، لا يسجد لسهوه عن الواجب وهو مأموم، بل يتحمل الإمام. ولو أن الإمام سهى عن واجب والمأموم لم يسهو وسجد الإمام، وجب على المأموم أن يسجد تبعا للإمام. المنفرد يعني له حكم آخر، المنفرد يعني إذا ترك واجبا سهوا فيسجد سجود السهو، لو كان مأموما وترك واجبا سهوا لا يسجد، يتبع إمامه. أي نعم. نعم يا شيخ تفضل. في المغرب أخرج الزكاة، يعني كلمة كلمة لأني أنت بعيد، واللهجة المغربية أيضا تحتاج إلى استطعام على مكث. أي نعم أخرج الزكاة. نعم